الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا مرتادا بلوغ كمال. إن كنت مرتادا بلوغ كمال. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي. ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. وانظر إلى علو الوجود وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال. تجد الجميع يشير نحو جلاله بلسان حال أو لسان مقال. هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل ومبدعها بغير مثال. الله قل الله قل الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالك.